مونوثيزم يعني ألوهية واحدة. مونوثيزم زي ما أنا قلت قبل كده مش معناه توحيد، التوحيد لازم إضافة عبارة أخرى جنب مونوثيزم. فهم الناس لما بيحبوا يشرحوا في التاريخ يعني اللي بيعتبروا يعني ان يمكن اول الديانات اللي دعت للتوحيد هو سيدنا موسى او اليهود او مش عارف مين، طبعا ده فيه فهم قاصر يعني، لكن احنا بنبعد لابعد من كده من ايام سيدنا ادم عليه السلام. لكن هي الفكرة ايه، ان في العالم في وقت من الاوقات، دي حقيقة، العالم في وقت من الاوقات كان كله بوليثيزم، يعني نقطتين، في الوهيات متعددة، وقطعا ما دام في الوهيات متعددة يبقى في اشخاص الهية كتيرة، شخص الهي بنوع من انواع الالوهية مختلف عن شخص الهي تاني بنوع من انواع الالوهية التانية، اللي هو افكار اليونانيين والقوة بتختلف والقدرة بتختلف والسلطان بيختلف فكل واحد وعلى قد الوهيته. وفيما يسمى بهرم الالهيات اللي بيوضح ترتيب الالهة في الديانات اللي بتعتقد بالبوليثيزم، بيبقى في حاجة اسمها سوبريم ديتي او الاله الاعلى او الاعظم، زيوس او غيره، اللي هو بيبقى على رأس الالهة. وبعدين في حاجة اسمها السوبريم جودز او الالهة الكبيرة، قرايبه، ابنه، مراته، مش عارف مين، حاجات زي كده، الالهة الكبيرة، الجريت جودز او الالهة العظيمة يعني. بعد كده في حاجة اسمها الالهة المحلية والالهة اللي تبع كل بلد او تبع كل محافظة. وبعدين بيبقى في حاجة اسمها الالهة الشخصية، اللي هو زي ما النصارى بيقولوا شفيعي او مش عارف مين، او الحارس الشخصي ليا الاله الفلاني او حاجة زي كده. بعد كده في بقى الكائنات الالهية او الكائنات الروحية زي الملائكة والشياطين والكلام ده، كانوا بيدلهم نوع من انواع العبادة على اساس ان هم اقوى من البشر وليهم قدرات اعلى من البشر. بعد كده كان اقل حاجة انصاف الالهة، دامي جودز، زي يسوع، زي هيركليز، زي بيرسيوس، زي ناس كتير في العالم القديم، اللي هو بيبقى ابوه اله لكن له ام من البشر، او العكس، امه اله وله اب من البشر، فبيبقى عنده قدرات الاله والانسان في نفس الوقت، لكن هو في اعر البتاع ليه؟ علشان مجرد اتصافه بصفات البشر دي نقيصة، كل اللي فوقيه ما بيتصفوش بصفات نقص، بيتصفوا بصفات كمال لكن مع تدرجات ومقاسات مختلفة، ده قوي في اقوى منه في كذا كذا، لكن مفروض ان اعلى واحد بقى هو اللي اعلى واعظم واكمل وهكذا. الدامي جودز دول زي يسوع ده يبقى في اعر الحلة، لان هو بيتصف بصفات نقص، فبالتالي هو مش زي الالهة الصافية حتى لو كانت قواهم بتختلف. دي منظومة البوليثيزم. المفروض بقى في وقت من الأوقات كان العالم كله غارق في البوليثيزم، والأمة اليهودية كانت هي الأمة الوحيدة اللي بتقول بالمونوثيزم. بس خلي بالك، في بقى المونوثيزم ده يا إما شخص إلهي وحيد يا إما أشخاص إلهية متعددة. فالنصارى هم بيقولوا بالمونوثيزم زي ما كيرلس بيقول كده، نحن نتفق على ان طبيعة الالوهية واحدة، يعني هي الالوهية واحدة، مونوثيزم ده تعبير مونوثيزم. لكن هل انت بتعتقد بيوني بيرسونال جود، يعني الاله عندك شخص واحد، ولا بالنسبة للنصارى تراي بيرسونال يعني ثلاثي، ثلاث أشخاص إلهية، إله ثلاثي الأشخاص. فالنصارى بيبقوا تراي بيرسونال، لكن المسلمين واليهود يوني بيرسونال جود، يعني الإله شخص إلهي وحيد، النصارى ثلاث أشخاص إلهية. فبالتالي مونوثيزم مش بيعبر عن التوحيد، لازم يبقى جنبيه كمان الأشخاص الإلهية اللي انت بتعبدها. فالنصارى ما بين الموحدين وما بين الوثنيين، خدوا من الوثنيين التعددية الإلهية، التعدد الأشخاص، وخدوا من الموحدين الفكرة الجوهر الإلهي الوحيد.

لان كيرلس قال في كلام اخر ان بالنسبه للرد على كلام الاريوسين ان الله واحد اللي هو الاب ولا نحسب معه اخر، فراح كيرلس قال لا ده احنا ما ينفعش نؤمن بالكلام ده، لازم نحسب مع الاب بالابن وكمان نحسب معاه الروح القدس. وعلقنا على الاقتباس ده في قبل كده. هنا بقى هو بيقول ان الابن ليس هو اخر بجانب الاب، وذلك بسبب الجوهر الواحد. فكأنه ازاي انت هتوفق ما بين العبارتين دول، دي مش قضيتي، لكن انا اقصد ان انا اوضح ان كيرلس عاوز يدافع عن مسألة انه اله واحد وانه كده ما يعتبرش الهين بسبب هما من جوهر واحد، يبقى ما يتعدش الهين، هو اله واحد ما دام هما من جوهر واحد. في نقطة، طب ده هو الاقتباس بتاع أن اللي هو الاولاني بتاع نعمل على صورتنا وكشبهنا، يعني عايز يثبت فيه ان هما آلهة متعددة. ايوه مش آلهة متعددة اللي عايز اقانيم، هو اقانيم وفي الاخر قال لا ما هو بس هو مش اخر بجانب. دي نقطة، دي نقطة بس عشان تفهم حاجة، لان انا جايب الاقتباس ده علشان في اقتباسات تانية كيرلس نفسه هو عمال بيلخبط مع في كلامه. كيرلس نفسه هيقول فيما بعد ان الصورة غير الاصل، ده البديهي. فانا جايب الاقتباس ده علشان خاطر ايه؟ هو بيثبت فيه ان الابن هو صورة الاب، ففي اصل وفي صورة وفي مغايرة، وان في اسبقية لا يمكن الصورة تكون لازم الاصل لازم هو موجود الاول. فهو هيقول الكلام ده فيما بعد. فعلشان كده انا جايب الاقتباس ده بالنسبة لي مهم، ان هو بيعتقد ان الابن صورة الاب. طب بالنسبة للروح القدس، صورة الابن ولا صورة الاب ولا هما الاثنين صور؟ وايه المقصود من صورة؟ هما بيعتقدوا صورة معناها الهيئة يعني. فانت في الاخر كأنك هتوصل للرسمة اللي رسموها الايقونة ثالوث العهد القديم، لو شفتها قبل كده، التلاتة اللي قاعدين على ترابيزة وهم نسخ من بعض بس هدومهم لا هجيبها لك دلوقتي. تلاتة نسخ من بعض لكن توحيد وشريك. دي الأيقونة، ثلاثة قاعدين، ده اسمه أيقونة الثالوث الأقدس لأندريا روبليف، ده من كتاب الثالوث القدوس توحيد شركة وحياة لواحد اسمه الأب سفرونيوس، ودي مفروض ترجمة يعني لكلامه. هو حاطط على الغلاف الأيقونة دي إن ثلاثة قاعدين على الترابيزة وقدامهم أكل، وده مفروض زيارة الثالوث أيام سيدنا إبراهيم بحسب ما هم بيعتقدوا، وان الملائكة ثلاثة ملائكة زاروه، دول الاب والابن والروح القدس بحسب التفسير المسيحي. هم قال من ضمن تأملات الايقونة ان هم الثلاثة نفس الوش وما تعرفش تفرق ما بينهم، مين الاب ومين الابن ومين الروح القدس. فقال لك ده رمز لوحدة الجوهر، لكن هم لبسهم مختلف دليل على تمايز الأقانيم. دي أيكون. فهو في الآخر هو صورة الآب، صورة يعني ثلاث نسخ، ثلاث كربونة من بعض. إيه لازمة بقى التعددية دي؟ ليه يكون في ثلاثة نسخ من بعضيها وصور لبعض؟ ليه؟ خلي بالك من ضمن الأفكار اللي أنا كنت أحطها في مطوية، اقتباسات علماء مسيحيين بيقولوا فيه إن العقل يقول بأن الكون له إله واحد، وأن لا يوجد أي هدف أو أي لازمة لآخر مع هذا الإله الواحد. ليه يكونوا اثنين؟ ليه يكونوا ثلاثة؟